بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجهاد: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجل أن يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح يقول رحمه الله: نحن لا نزال في الجهاد في سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله ومن يقتل في سبيل الله وما هو الذي في سبيل الله. الحروب الموجودة الآن تعتبر وفضلية تقول لا ما فيها شيء في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم الكافر ثم يستشهد كما فعل طليحة بن خويلد الأسدي قتل عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه. عكاشة بن الصحابي الشهير الذي شهد له الرسول بأنه مع 50,000 قتله في جبل سلمة في الريع اللي يسمى جبل سلمة هناك. قتله طليحة بن خويلد الأسدي وهو مع خالد بن وليد قاتل عكاشة مع خالد وقاتلون أهل الردة. لما مات الرسول ارتد العرب فأرسل أبو بكر رضي الله عنه الجيوش والرايات ترغمهم على أداء الجزية والرجوع إلى الإسلام. فحصل قتال بين الشمامر بين طي وبين الصحابة رضي الله عنهم فقتل عكاشة هنا فقتله طليحة بن خويلد الأسدي. ثم بعد خلافة عمر بن الخطاب جاء مسلما وأسلم على يد عمر وأرسله إلى جيوش فارس مقاتل فقتل فاستشهد هناك. فهذا القاتل المقتول في الجنة. وفي تمثيل آخر كما سيأتي. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك قال حدثنا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحد يضحك الله بإثبات الضحك لرب العالمين يضحك يليق بجلاله وعظمته. يثبت الضحك لرب العالمين والفرح والغضب لرب العالمين إثباتا يليق بجلاله وعظمته. لا نؤول ولا نفسر ولا نقصر ولا نعطل. المعطلة نعوذ بالله يخرجون من الإسلام والمؤولة كذلك وغيرهم. نحن نقول أن ربنا يضحك تعالى وتقدس وضحكه يليق بجلاله وعظمته يليق بجلال ربنا وعظمته. يقول: يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: هذا مسلم يقتل كافر ويقتله كافر ثم الكافر هذا يسلم ثم يستشهد ويقتل فيدخل على الجنة الاثنين. هذه العملية يضحك منها رب العالمين تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عن بسوط بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها فقلت: يا رسول الله أسم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قضوم ثاني ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يعني على يديه. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. قال سفيان: وحدثني السعيدي عن جدي عن أبي هريرة. قال أبو عبد الله السعيدي: عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب تابع. حدثنا الحميدي عبد الله الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عن بسة بن سعيد قال أخبرنا عن بسة بن سعيد بن العاص قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو قومه دوس أتوا مسلمين في وقعة خيبر. يعني والرسول عليه الصلاة والسلام قد ضرب السهام الله سمعهم. الرسول أسهم لجعفر رضي الله تعالى عنه وأسهم للأشعريين على السفينتين الذين أتوا من الحبشة وحضروا القسمة قسم لهم الرسول عليه الصلاة والسلام جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة وكذلك أبي موسى الأشعري ومن معه من الأشعريين أعطاهم الرسول قسمة وقسم بينهم من أموال خيبر. أما أبو هريرة وقومه جوز فلم يسلم لهم قال لهم قال الرسول قال أبو هريرة اسلم لنا يا رسول الله فلم يسلم لهم الرسول لأنهم ما جاوبوا هذول جايين مهاجرين إلى الله ورسوله وهذا جاء مجاهد مهاجر إلى الله ورسوله أما أنت حضرت الوقعة بدون قتال بدون شيء فيقال إنه لم يسلم لأبي هريرة ولا لقومه جوز فقال نعم فقال أبو هريرة فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسلم لهم فقال بعض أولاد سعيد بن العاص أولاد سعيد بن العاص ولدن عيال عم عمرو بن العاص قال لا تسلم له يا رسول الله نعم فقال لا تسلم له فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل قتله بن سعيد بن العاص قتله وكافر ابن قوقل المسلم وقوق المسلم وهذا كافر أبو سعيد بن العاص قام كافر فقتله فقال يا عجبا من وبر تدلى وبر يمثل أبو هريرة أنه كأنه وبر الوبر تعرفونه دابة صيد من قتلها فعليه جفرة أن يقتلها جزاؤه جفرة يذبحها للمسلمين ما له ذنب خلقة بإذن الله ما يبقى إلا بالجبال يسكن بالجبال ولكنه من قتله وهو في الحرم فعليه جفرة ومن قتله وهو محرم خارج الحرم فعليه جفرة ولا يعيش إلا بالجبال ما له ذنب جويبة صغيرة حمراء ما له ذنب ولكنه لذيذ الطعم وهو صيد من الصيد أكبر من الأرنب وليس له ذنب قال وعجبا لوبر تدلى علينا من جبل من قدوم ضأن ينعى من؟ تدل علينا من قدوم ضأن ينعى فألا يقتل تدل علينا من؟ قدوم ضأن من قدوم؟ ضأن ضأن تدل علينا من قدوم يعني أنه كان ضأن يضعن أعرابي من قدوم ضأن تدل علينا من قدوم ضأن ينعى علي بن قوقل أن أسعده الله على يدي يعني ابن العاص هذا كان كافر وقتل سعيد بن قوقل اسمه سعيد بن قوقل اسمه سعيد مسلم فقتله النعمان بن مالك بن قوقل اسمه النعمان بن مالك كما يقول النعم بعدين فقال علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني أنا علي أن قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي معنى هذا أن ابن سعيد بن العاص قتل شهيدا ودخل الجنة أيضا هذا الشاهد من سياق البخاري رحمه الله من قصة ابن سعيد بن العاص أنه قتل ابن قوقل مسلما ثم هو استشهد وصار مسلما فهما مسلمان يدخلان الجنة نعم قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم لا ما أسهم أبو هريرة قال ما أسهم عندنا السير المغازي أصلت من أحاديثنا سير الماس قال سفيان حدثني سعيد عن جده عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن العاص يقول وقال سعيد أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري يقول السعيدي عمرو بن يحيى سعيد عمرو يعني اسمه السعيدي اسمه عمرو بن يحيى ابن ابن سعيد بن عمرو بن العاص ابن سعيد بن عمرو بن العاص نعم باب من اختار الغزو على الصوم قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبا قال دثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطره أو أضحى يقول البخاري رحمه الله باب فضل من اختار الغزو على الصوم باب من اختار الغزو على الصوم يعني اختار الجهاد في سبيل الله على الصيام ما تشك أن الجهاد أفضل الجهاد في سبيل الله لا سيما سرايا الرسول أو مع الرسول أفضل من الصوم يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو طلحة لا يصوم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الرسول موجودا عليه الصلاة والسلام، فليفضل الجهاد في سبيل الله. لا شك أن الجهاد في سبيل الله أفضل، قتال في سبيل الله لتكون كلمة الله يعني أفضل من الصوم وغير الصوم. التطوع الجهاد أفضل كما ورد في حديث ابن مسعود. الشاهد أنه كان لا يصوم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما لحق الرسول بربه عليه الصلاة والسلام أرى يصوم أبو طلحة. لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. لم أره مفطرا، يقول أبو أنس ما رأى أبو طلحة مفطر إلا يوم فطر أو الإضحى، يعني يوم الفطر أو يوم الإضحى، أيام العيد محرم صومها. باب الشهادة السبنت والقتل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريب وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله: باب الشهداء غير القتل، يعني القتل على شهادة الدنيا وآخرة. المقتول في سبيل الله اللي يقتدي تكون كلمة الله والعزة، هذا شهيد في الدنيا والآخرة. وأما شهداء الدنيا إذا قتلوا أو حصابهم هذا اللي ذكره، هذول شهداء دنيا، يقول شهيد في الدنيا فقط، لكن شهداء الدنيا والآخرة الذي يقتل في سبيل الله. ما خرج ليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم قتل فهو في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا سمي مولى عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهداء خمسة، ثم عدهم عليه الصلاة والسلام: المقتول في سبيل الله، ثم المطعون يعني اللي يصاب بطاعون، نعوذ بالله، يصاب الناس بطاعون صار شهادة، والمبطون الذي يهج بطنه ثم ينزل عرب إلى إسهال ولا يمسك، ما يمسك حتى يموت، والغريق اللي يغرق في الماء، وصاحب الهدم ينهدم عليه البيت أو الجدار أو شيء يموت تحت الهدم. في أبي داود والترمذي والنسائي سبع منهم المرأة تموت بجمع، يعني تموت وهي تولد، نزلت الولد ومع كرب الولد ماتت فيه ولدها سوا، هذه أيضا شهيدة من السادسة. وصاحب الجنب يعني تصيبه الجنب. الجنب هنا داء يمسك القلب، ما الرئة ما تنفع على القلب، الرئة بإذن الله ترفع مروحة مراوح ترفع على القلب ترفع على القلب فإذا جاء الداء مسك الضلوع، الرئة تمسك الضلوع ولا ينفك بإذن الله إلا بالكوي، تكوي بالنار ولا ما ينفك. يجيبون هذا الأطباء والأدوية والحبوب ما ينفك إطلاقا إلا إذا كوي بإذن الله بمسمار حامي عرقين مطرقين هنا وهنا، بإذن الله ينام ولا يسيح ويكح ولا ينام، ما يمكن ينام ويهدأ حتى يكوى مطرقين من بين الضلعين التي يجلس فيها، فتنفك بإذن الله الرئة وتصير تروح على القلب مع أختها، من هنا تروح ومن هنا تروح على القلب بإذن الله. وجبر والكسر لا يمكن نعرفه أطباءنا اليوم، ما يجبر يجبرون بالجبس، لكن الجبس أحيانا يفسد ويروح، إنما الجبيرة هي الخشب، خشب ألواح تحطها الإنسان على الساق أو على الفخذ ثم تربطها، يربطها واحد حازم عارف خبير بهذه المسائل، يربطها بإذن الله ثم يجبر، ما يأخذ 7 أيام لا يمشي على الجيت على الله قبل. أما إذا حطيت الجمس فقد يمشي على الجيت وقد يخرب الجمس ويروح الساق ويفك مرة ثانية ثم ثالثة إلى آخره، لكن ما فيه إلا خشب تحطه على الساق أو الفخذ ثم تربطه ربطا محكم، فيه ناس معتبرين لهذا ثم بإذن الله 7 أيام يمشي على الجيت. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عز بن كثيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن وائل عبد الله قال حدثنا عاصم عاصم قال حدثنا حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعون شهادة لكل شهادة لكل مسلم. ورد بعض الأحاديث أن الطاعون واخذوا أخوانكم من الجن يعني يضربون الناس برم الجن يضرب الآدم برم هذا ورد أظن في أبي داود أن الطاعون واخذوا أخوانكم من الجن يعني يضربون الإنس الجن يسلطهم الله على بني آدم ثم يأخذ رمح صغير ثم يضرب ظهره فيموت الإنسان من هذا الطاعون. وقال أنه واخذوا أخياء من الجن ضرب الجن والله أعلم هل هو مرض أو أنه من الجن يضربون الإنسان الله أعلم. باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما إلى قوله غفورا رحيما. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان بن إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشك ابن أم مكتوم ضررته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون أخيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى حتى كمل الآيات الثلاث إلى آخره. الشاهد أن غير الضرر ما نزلت إلا أخيرا لما اشتكى ابن أم مكتوم قال رسول الله نعم كيف أجاهد في سبيل الله. يقول زيد بن ثابت كانت فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام على فخذي فنزل قوله غير أولي الضرر والله إن كادت أن تكذبك فخذي لأنه يعني ابن أم مكتوم جنب الرسول لما قرأ عليه قال يا رسول الله أنا ما أستطيع أجاهد فنزل غير أولي الضرر يعني غير الأعمى والمريض وغيرهم غير هذا لا يستوون معه. قال حدثنا أبو الوليد يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب البراء بن عازب قال قال يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون مرتفع عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق بن عازب قال قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا لما نزل قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا الرسول عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت وكان أحد كتبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكتبون بين يديه فدعا زيد بن ثابت وجلس يكتب هذه الآية وجاء ابن أم مكتوم في حال نزول تلك الآية فلما قرأها الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله أنا فريه ما أجر جاهد. يقول زيد بن ثابت والله إني أكتبها أنا ويكتبها ثم إن الرسول نزل على القرآن نزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام ففقدوه فخذي حتى كاد أن يرب فخذي من فقد الوحي اللي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام فلما سري عنه وإذا في الآية قالوا غير أولي الضرر غير أولي الضرر فنزلت علشان كلام ابن أم مكتوم رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبي فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن سعد الساعدي عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال يقول سهل بن سعد انه قال رايت مروان بن الحكم جالسا في المسجد. يقول سعد بن سهل بن سعد الساعدي رايت مروان بن الحكم و جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلست اليه. جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلست اليه. فقال حدثنا واخبرنا ان زيد بن ثابت اخبرنا ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إن نزل على الرسول عليه الصلاه والسلام لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. يقول وكان بالأم مكتوم مقبل فجلس إلى الرسول وسمع تلاوة الآية فقال رسول الله إنه ضرير ما يقدر يجاهد في سبيل الله ضرير ما يقدر يجاهد. يقول فوالله إن الرسول الآن ما نشف الحبر اللي كتبه حتى جاء الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفخذوا فوق فخذي حتى كادت ترق فخذي. فنزل قول الله تعالى غير أولو الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إلى آخره. باب الصبر عند القتال. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق موسى بن عقبة عن سالم بن نضر عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتمهم فاصبروا. يقول البخاري رحمه الله باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال عن موسى بن عقبة عن سالم بن نضر عن سالم بن أبي النضر قال عن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتمهم فاصبروا. يقول سالم أبو النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب إليه إلى سالم بن نضر كتب إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتمهم فاصبروا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقيتمهم فاصبروا يعني إذا لقيتم المشركين وصفوفهم فلا تهربوا فالقاتل يسب الله واصبروا. نعم. باب التعريض على القتال وقوله تعالى وحرر للمؤمنين على القتال. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا معاوية بن عمر قال دثنا أبو إسحاق بن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون الأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له لأن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التحريض على القتال. باب التحريض على القتال وقول الشعر عندما تلتقي الفئتين المسلمون براياتهم والكفار براياتهم ويلتقي الوجه للوجه يقول المسلمون أشعار كثيرة لا سيما الأبطال منهم يقول الشعر يتقوون فيها. علي رضي الله عنه لما قال له اليهودي مرحب قال إنه آخر السلاح بطل مجرد أن سمت أمه مرحب. قال علي رضي الله عنه أنا اللي سمتني أم حيدرة تلي في غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كان السندرة. وكذلك ضراء بن أزور إلى حمل على المشركين كان يقول أشعار إلى آخر يتقوون بها. الشاهد أن الشعر يقوي الناس على العمل أو على الجهاد في سبيل الله. يقول البخاري حدثنا وقول الله تعالى وحرر للمؤمنين على قول الله يعني تفسير قول الله تعالى وحرر المؤمنين على القتال. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي أن يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق وإذا المهاجرون والأنصار يقول الرسول كان يحفر الخندق مع المهاجرين والأنصار مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولما رأى ما بهم من الجوع والمشقة والتراب اللي يصن قال لهم إن اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. الرسول ما يقول شعر لكن يمكن يتمثل به عن غيره اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابه المهاجرون والأنصار صاع الصحابة رضي الله عنهم اللهم إنا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب عبر الخندق. قال رحمه الله تذنى أبو معمر ولا تذنى عبد الوارث قال تذنى عبد العزيز أن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون الأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على بطونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. يقول البخاري رحمه الله باب حفر الخندق. الخندق له غزوة سميت غزوة وذكرت في الغزوات في السير والمغازي قصة طويلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جعل المهاجرون الأنصار يحفرون الخندق جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق والرسول معهم عليه الصلاة والسلام واقف فقال فقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا على الإسلام ما بقينا على الإسلام الرواية الأولى على الجهاد ما بقينا أبدا وهنا على الإسلام ما بقينا أبدا. والرسول جاوبهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهكذا يرتجزون ويتقوون على العمل. حتى والسبب في هذا أن أبا سفيان حرض 4000 من المرتزقة من الأعراب وغيرهم وذهب بها يريد المدينة. لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان ومن معه قريب 4000 قال إذا أتوا المدينة مشكلة هذه. لكن قال ماذا نفعل أيها الناس؟ فقال سلمان رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إننا في بلاد النهنة إذا أتانا خبر قوم لا نستطيع أن نقاتلهم نحفر خندق كذا زي الهلال المدينة في الجبل هنا جبل ما يستطيع أن يطلعون الجبل ومن هنا مثل الهلال 5 أمتار تحت وخمسة أمتار عرض 5 أمتار عرض وخمسة أمتار طول وهو زي الهلال ماسكن على المدينة ما حد يقدر يمشي منهم. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام برأي سلمان وحفر الخندق كما جاءت قصته طويلة. ولما جاء المشركون ورأوا الحفرة قالوا سبحان الله كيف هذا ما قدر أحد يتجاوزه ما قدر إلا عمرو بن عامر بن مد العامري. عمرو بن مد العامري يساوي 1000 بطل إذا تقاتل الناس 1000 بطل يساوي حرث ضرب فرسه فلقت وقفزت الخندق فرس عمرو فقرزه قال قم يا علي فاقتله. فذهب إليه علي قال يا عمرو أن عاهدت ربك أنك لا تقاتل راجل حتى تترجل. قال نعم. فنزل على الفرس وعلي يقصد أنه يضرب رأسه إذا ضربه في الفرس فبيضرب مبنه رجليه. فنزل الرجل على الأرض فلما نزل على الأرض تبارزه علي قام علي رضي الله عنه وسل بالفقار وخبط رأسه وذهب مثل الكورة إلى آخره. واحد ثاني برضه برز وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قم يا زبير فاقتله. فقام الزبير رضي الله عنه وقتله. لما رأى المشركون أن من قفز قتل قالوا ما في الزبير ويأخذون على واحد فجلسوا وهابوا. بعد يومين جت الرياح وجت الهبوب نعوذ بالله وجاء كل شيء. فانتدب الرسول الناس إلى من يذهب يشوف العالم من يذهب ما قام أحد من الرعب والخوف والبرود برد شديد البرد وظلمة وخوف من أنه ما يدرون شيء قابل. فالشاهد أنه انتدب الناس الرسول من يأتي خبرهم فلم ينتدب للزبير العوام كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبان أبي ساق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا أنت ما اهتدينا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا أنت ما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل ويقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا كفار بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفعوا بها صوت عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر قال دثنا شعبان أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب وياض بطنه وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن لولا قد بقوا علينا قد بقوا علينا إذا أرادوا فتنة نبينا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ينقل التراب مع الناس, الناس ينقلونه ينقل عليه الصلاة والسلام وقد وار التراب بطنه, لأن يعني عليه إزار عليه رداء عليه الصلاة عليه إزار وعليه رداء, الرداء هذا مفكوك عن بطنه وعن صدره, فالتراب غطى البطن عليه الصلاة والسلام, غطى بطنه الشريف التراب من كثرة ما ينقل مع الصحابة رضي الله عنهم مواساة لهم رضي الله عنه, رسول الله يواسي أصحابه من التراب عنه حتى توارى بطنه من التراب, امتلأ تراب الرداء اللي هو ماسك امتلأ وتوارى بطنه لا يشعر. نعم. وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا, وهو يتمثل بقوله لولا أنت, اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا, ثم يرفع بأبينا صوته أبينا أبينا أبينا. وقال إن أقواما بالمدينة ما قلبنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا هم عمنا فيه حبسهم العذر. وقال موسى حدثنا حماد حميد عن موسى بن أنس نبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول وأصح. يقول البخاري رحمه الله باب من حبسه العذر يعني فلهم الأجر, حبسهم العذر عن خروج مع الرسول عليه الصلاة والسلام, أما لقلة ذات اليد ما عنده بعير يستركبه أو ما عنده طعام يتزوده أو ما عنده شيء يكذبه, فالشاهد أنه انحبس لعذر شرعي, ولا الذي حبسه لغير عذر شرعي أجرهم الرسول 50 يوم كما سيأتي أو مرنا أجره 50 كعب بن مالك وهلال بن مرة وأمية بن خلال, الشاهد أنه أن الذي حبسهم العذر يقول الرسول ما حبس ما قطعنا وادي ولا سلكنا كذا ولا قطعنا شجر ولا إلا هم معنا حبسهم العذر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاذ زهير بن معاذ قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقول أنس رجعنا من غزوة تبوك وكانت غزوة تبوك وتبوك حر شديد وقلة ذات يد وفقر وما إلى ذلك, فتخلف المنافقون وتخلف من الصحابة ناس حبسهم العذر, ثم والغزو بعيد الشقة بعيدة يعني 20 يوم رايح 20 يوم جاي عليه الصلاة والسلام 20 يوم جالس 20 يوم 20 يوم 20 يوم يعني شهرين شهرين 20 يوم ماشي 20 يوم راجع 20 يوم جالس, يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام كل وقت بوقتها ويقصر الصلاة هناك لأنه ما يدري أي ساعة يمشي. الشاهد أن الرسول لما رجع يقول أنا سن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أقواما بالمدينة ما خلفنا شعبا ولا واديا إلا إن أقواما بالمدينة ما خلفنا شعبا ولا واديا ولا شيء إلا كانوا معنا في الأجر حبسهم العذر, معنى هذا أن المعذور له أجر الذي يأخذ الأجر. نعم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل وقال حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد الطويل عن موسى بن أنس عن موسى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك مثل ما كان الأول. نعم. قال أبو عبد الله والأول أصح والأول أصح. باب فضل الصوم في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن النصر قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يقول البخاري رحمه الله باب فضل الصوم في السفر في الجهاد في سبيل الله. حدثنا إسحاق بن النصر إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال عن يحيى بن سعيد الانصاري وسهيل بن ابي صالح قال حدثنا النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يصوم يوم في سبيل الله وهو يجاهد في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب فضل النفقة في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا سعد بن حس قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب. اي قل هلم. قال ابو بكر يا رسول الله ذاك الذي توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو ان تكون منهم. يقول البخاري رحمه الله باب فضل الصدقة في سبيل الله والانفاق في سبيل الله. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال ابي سلمة بن عبد الرحمن قال انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال من انفق زوجين في سبيل الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من انفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة من اي ابواب الجنة يدخل كل باب. يقول تعالى عبد الله ادخل من هنا 8 ابواب. فقال له ابو بكر الصديق ما على الذي يدخل منهم يا رسول الله توا يعني ما عليه لوم او ما عليه كذا. قال ارجو الله ان تكون منهم يا ابا بكر. نعم هو منهم ان شاء الله. الشاهد زوجين من اي انواع الدنيا كن تنفق مثلا 2 مدس زوجين تنفق مثلا 2 بعير بعيرين تنفق مثلا قربتين تنفق مثلا حبلين تنفق اي شيء زوجين في سبيل الله تعطيها انسان يريد ان يجاهد في سبيل الله فقد انفقت في سبيل الله. تنفق طعام من زوج من جنسين تنفق كذا. من انفق زوجين في سبيل الله دعي من اي ابواب الجنه شاء يدخل. تعال يا فلان يعني يا فلان ادخل من اي ابي شئت. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال اني اخشى عليكم من بعدي ما يفتو عليكم من بركات الارض. ثم ذكر دارة الدنيا فبدا باحداهما وثنى بالاخرى. فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر. فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوها إليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. ثم إنه مسى وجهه رحضا فقال إن السائل عنفا أو خير هو ثلاثا إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. كلما أكلت حتى إذا انطلت قاصرتها استقبلت الشمس فسلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال قدر حلو ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. ومن لم يأخذ بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب فضل النفقة. فضل النفقة حدثنا محمد بن هلال قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فقال رجل يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر. فسكت عليه الصلاة والسلام وسكت الناس حتى كان على رؤوسهم الطير. وهذه حالة الصحابة رضي الله عنهم إذا أوحي إلى الرسول سكتوا حتى ما يسمع كلمة ولا كلمة. ثم بعد سري عنه عليه الصلاة والسلام فقال أين السائل. قال حاضر يا رسول الله. قال إن الخير لا يأتي بالشر خير ما يأتي إلا بالخير ولكن نعم. وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا. وإنه كلما ينبت الربيع أو يقتل أو يلم بالقتل. أما أن يقتل ولا يلم بالقتل يعني أن العشب الطالع تم أمطرت السماء ثم نبت العشب فتجي الغنم وتجي البقر وتجي الإبل وتجي جميع المراعي يأكلون منها العشب اللي توه طلع. من أكل من هذه الزهرة من الغنم والبقر يموت بإذن الله لأنه كل مزن لأنه في السم أول ما ينبت العش ينزل المطر ثم ينبت العش فيأكلون الزهرة زهر العش هذا اللي طلع الآن جديد. تموت الغنم وتموت البقر بإذن الله، أما الحافر فلا يموت، الحافر من الحمار والفرس والجمل ما يموت، الحافر ما يموت، وأما صاحب الظل هو يموت، كل صاحب ظل يموت من هذا من أول العشب الذي يرعاه. ثم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بآكلة الخضر هذه التي ذكرت ماتت، ثم الثانية ذات الحافر الذي تأكل ثم تستقبل الشمس، تأكل تأكل تأكل حتى تشبع تملى بطنها ثم تستقبل الشمس ثم تضرب رجلها ثم تنزل ما صار في بطنها كله. يقول هذا آكل الدنيا، هذا اللي يأكل الدنيا، اللي يأكل ما يأخذ من أولها يموت مثل ما تموت الغنم من الزهرة، وأما اللي يأكل الدنيا ويضرب فيها فهذا نعوذ بالله مثله كمثل صاحبة الحافر التي تملى خاطبتها ولا تشبع فهو لا يشبع، وإذا كان لا يشبع ماذا عذابه شديد. نعم. وإن هذا المال خضر حلو ونعم، هذا المال خضر حلو، يعني المال خضر شبهه بخضرة العش، خضر حلو حلو لكنه خسارة نعوذ بالله وجريمة على الإنسان. نعم. ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه، يقول نعم المال صاحب المسلم الحلال، نعم المال الحلال بيد المسلم، نعم المال يعني ما زحت الرسول من الدنيا كلها، فنعم المال الحلال بيد الرجل المسلم لأنه يعرف كيف يتصرف، المسلم إن صار عنده مال حلال يعرف كيف يتصرف. فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، فجعله هذا الشاهد شاهد الترجمة، وجعله في سبيل الله واليتامى وابن السبيل، يعني المال هذا الحلال جعله المسلم في سبيل الله وفي اليتامى وابن السبيل إلى آخر المال. ومن لم يأخذ بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع، ومن لم يأخذ بحقه فهو كالآكل الذي يأكل ولا يشبع نعوذ بالله، يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، يكون هذا المال عليه شهيدا يوم القيامة نعوذ بالله. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.